أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإدبار النجوم. لا إله إلا الله. هذا متصل بما تقدم من الآيات المتضمنة لتوبيخ المشركين وذمهم وذكر أقوالهم الباطلة والافتراءات على الله المنبئة عن جهلهم وضلالهم. يقول تعالى عن هؤلاء المشركين: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا، يعني قطعا تنزل عليهم عذابا، يقول هذا سحاب. هذا يشبه قول عاد لما رأوا العارض قالوا هذا عارض ممطرنا. هؤلاء يقولون هذا سحاب مركوم. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. قال الله هذا سحاب مركوم فذرهم، اقرأ الآية. فذرهم يخوضوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يعني اتركهم في ضلالهم وجهلهم، فذرهم في خوضهم يلعبون. وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وإن للذين ظلموا يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون نعم. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. للذين ظلموا يعني الكفار المشركين، عذابا دون ذلك يعني قبل ذلك اليوم، قبل يوم القيامة لهم عذاب، قبل يوم القيامة وهو عذاب القبر وما قبله في الدنيا. وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ثم قال تعالى لنبيه: فاصبر لحكم ربك، اصبر لحكم الله الذي فرض عليك من دعوتهم إلى الله، اصبر كما أمره بالصبر في آيات أخرى، كما قال تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهذا كثير في القرآن، يصبر الله نبيه يأمره بالصبر، وهذا مطلوب من كل من قام مقام النبي في الدعوة إلى الله. كل من دعا إلى الله سيلاقي مشاق ويلاقي أذى من المعاندين من الكافرين والمعرضين، فعلى من تصدى للدعوة إلى الله أن يصبر ولا ييأس ولا يحزن. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، أي بمرأ منا، فالله يراه، كما قال لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. وإذا علم المؤمن وعلم الداعية أن الله يراه ويرعاه احتسب وصبر وتوجه بقلبه إلى الله وأحسن الظن بالله فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. أمره بالتسبيح لأن التسبيح مما يسكن الروع ويهون الشدة ويزيل ضيق الصدر، كما قال تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. ففي الصلاة والتسبيح تهوين الشدائد وحصول الطمأنينة في القلب، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وهذا كثير في القرآن كما تقدم في سورة قاف: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. والقرآن متشابه، هذه آيات متشابهة في معناها: حين تقوم، ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، يعني في كل الأوقات، في الليل والنهار، في أول الليل وآخر النهار. وقد شرع الله لنبيه ولهذه الأمة الصلوات الخمس، وهي متفرقة وهي مرتبة وموقتة في أوقات الليل والنهار، في أول النهار وآخره ووسطه، وفي أول الليل وآخره، وفي وسطه التهجد. فالصلوات هي أعظم تسبيح وأعظم ذكر. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر مهم فزع إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم يا محمد. صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: أم لهم سلم يستمعون فيه الآيات، أم لهم سلم يستمعون فيه، أي ألهم اطلاع على الغيب واستماع له بين الملأ الأعلى، فيخبرون عن أمور لا يعلمها غيرهم، فليأتي مستمعوهم المدعي لذلك بسلطان مبين، وأنى له ذلك، والله تعالى عالم الغيب والشهادة، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول يخبره بما أراد من علمه. وإذا كان محمد صلى الله عليه وسلم هو أفضل الرسل وأعلمهم وإمامهم، وهو المخبر بما أخبر به من توحيد الله ووعده ووعيده وغير ذلك من أخباره الصادقة، والمكذبون هم أهل الجهل والضلال والغي والعناد، فأي المخبرين أحق بقبول خبره، خصوصا الرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام من الأدلة والبراهين على ما أخبر به ما يوجب أن يكون ذلك عين اليقين وأكمل الصدق، وهم لم يقيموا على ما ادعوه شبهة فضلا عن إقامة حجة. وقوله: أم له البنات كما زعمتم،

فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون، وهو يوم القيامة الذي يصيبهم فيه من العذاب ما لا يقادر قدره ولا يوصف أمره، يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا، أي لا قليلا ولا كثير، وإن كان في الدنيا قد يوجد منهم كيد يعيشون به زمنا قليلا، فيوم القيامة يضمحل كيدهم وتبطل مع مساعيهم ولا ينتصرون من عذاب الله ولا هم ينصرون. قال الله تعالى: وإن الذين ظلموا، الآيات لما ذكر الله عذاب الظالمين في الآخرة أخبر أن لهم عذابا قبل عذاب يوم القيامة، وذلك شامل لعذاب الدنيا بالقتل والسبي والإخراج من الديار ولعذاب البرزخ والقبر، ولكن أكثرهم لا يعلمون، أي فلذلك أقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب. ولما بين تعالى الحجج والبراهين على بطلان أقوال المكذبين أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن لا يعبأ بهم شيئا، وأن يصبر لحكم ربه القدري والشرعي بلزومه والاستقامة عليه ووعده الله الكفاية بقوله: فإنك بأعيننا، أي بمرعم منا وحفظ واعتناء بأمرك. وأمره أن يستعين على الصبر بالذكر والعبادة، وقال: وسبح بحمد ربك حين تقوم من الليل، ففيه الأمر بقيام الليل أو حين تقوم إلى الصلوات الخمس بدليل قوله: ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، أي آخر الليل، ويدخل فيه صلاة الفجر. والله أعلم. تم تفسير سورة الطور، والحمد لله. انتهى. جزاك الله خير، بارك الله. السلام عليكم. نعم.